القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1971. فهمت حسونة ولا لسه هفهمك كمان؟ فهمت يا أبا. عايزك تبقى زي الأسد، قلبك ده ما يعرفش الخوف. أنا قلبي زي الحديد، اطمن يا أبا. ها هتعمل إيه يا بطل؟ هجيب لك مفتاح الشقة لحد عندك. كويس، أعرف بقى هتجيب المفتاح إزاي عشان قلبي يطمن يا حسونة. هروح البيت عند أخت. حلو، وبعدين؟ وهخليها مش واخدة بالها وأسرق المفتاح بتاع الشقة. عارف هستناك فين؟ على القهوة اللي بتقعد عليها يا أبا. لا لا لا، بلاش القهوة عشان بعيد عليك. أمال هلاقيك فين يا أبا؟ على ناصية الشارع اللي فيه البيت. ماشي، هجيلك على طول. بس انت عايز المفتاح ليه؟ هقولك بعدين، المهم مفتاح الشقة. ناوي على ايه يابا؟ فهمني بس علشان ابقى معاك في الصورة. ما تستعجلش على رزقك يا لعبة. لعبة حلوة قوي. مساء الخير. مساء النور، مين حضرتك؟ حسونة، انا حسونة اخو النبوية اللي شغال عندكم. مين يا هند؟ واحد بيقول ان اسمه حسونة يا ماما. مساء الخير يا ست هانم. اهلا وسهلا، اتفضل. امال اختي نبوية فين؟ نزلت تشتري لي حاجات من المكتبة. اتفضل استريح، زمانها جاي. انت عايزها ليه؟ اوعى تكون ناوي تاخدها من عندنا. هند، ادخلي اوضتك عشان تذاكري. حاضر يا ماما، بس اطمني يا مزمزيل، اختي هتفضل عندكم. متشكره قوي، عن اذنكم. يظهر المزمزيل بنت حضرتك بتحب اختي نبويه قوي. احنا بنعملها زي ما تكون اختنا بالظبط، وهند بنتي بتحبها. ربنا يديم المعروف يا ست هانم، ويوسع عليكم ويحبب فيكم خلقه. اهي جت. مين؟ حسونه. ازيك يا حسونه؟ الحمد لله. وزي امي وابويا. الحمد لله، كلهم بخير وبيسلموا عليكي، وبعتوني علشان اطمن عليك يا نبويه. خد يا حسونة. ايه ده يا ست هانم؟ فلوس؟ مبلغ بسيط عشان تديه لوالدتك. ده كتير قوي يا ست هانم، خيركم علينا يا ست هانم. النبوية، حضري العشاء لاخوك. حاضر يا ست هانم. عشاء ايه؟ هو فلوس وعشاء كمان؟ ربنا يزيدكم ويوسع عليكم. كلت وشبعت يا حسونة؟ يا سلام، الاكل حلو قوي، ومن كتر الاكل مش قادر اقوم من مطرحي. ما انت قلت انك شبعان وواكل قبل ما تيجي يا حسون. مكسوف في الهانم، وعايز اكبرك عشان ما حدش يقول ان اخوك واقع من الجوع. ايه الحكايه؟ ايه اللي جابك النهارده؟ عارف ان النهارده مش اول الشهر، ولسه ميتك قبضنها من كام يوم، بس امي قالت لي اروح اطمن عليكي. بعتوني عن امي وحرمتوني منها. ما انت قاعده في عز واخر حلاوه، يا ريت انا مطرحك. صحيح انا قاعده واكله وشاربه، لكن بعيده عن امي. ايه اللي اخرك؟ وفي المفتاح؟ المفتاح هو يا ابا. بقالك اكتر من ساعتين، بتعمل ايه هناك؟ الهانم قالت لي لازم اكل واشرب. وخدت المفتاح ازاي؟ اوعى يكون حد حس بيك. اختي نبويه كانت بره. لما جت فتحت بالمفتاح عيني كانت منه، حطيته، خليتها مش واخده بالها ولهفت وجت لك على طول زي ما قلت لي. عارف القهوه اللي بقعد عليها؟ عارفها كويس. تستناني عليها. اوعى تتحرك لغايه ما اجيلك يا حسونه. عشان ايه؟ هفهمك لما اجيلك، مفيش وقت. انت كل حاجه مستعجل عليها كده. مش هتفهمني عشان مخك ظلم. ايه يا حسونه، رجعت تاني ليه؟ ايه يا نبويه، مش عايزه تشوفيني ولا ايه؟ طب طمني، ايه اللي حصل؟ الله، جرالك ايه يا نبويه؟ نسيت محفظتي هنا وجيت عشان اخدها. نسيتها فين؟ في الحته اللي كنت باكل فيها دي، دوري عليها بسرعه. بس ما تزعقش كده، الست نايمه. في ايه يا نبويه؟ مفيش حاجه مزمزيل، اصل في حاجه وقعت مني هنا واختي النبويه بتدور عليها. طب اتفضل استريح، واقف ليه؟ معلش، اصل مستعجل والمواصلات زحمه. انا مش عارف ايه الزحمه دي، الناس دي كلها جت منين؟ الدنيا ما كانتش كده، لا الواحد عارف يركب ولا حتى عارف يمشي على رجليه من كتر الناس. لو سمحت يا مزمزيل. نعم. كوبايه ميه لحسن ريقي ناشف. حاضر. تحط المفتاح في المكان اللي خدته منه، واوعى حد يشوفك يا حسونه. انت انت بتعمل عندك ايه يا حسون؟ بتفرج على الحاجات الحلوه اللي محروم منها. هي الساعه كام دلوقتي؟ وبتسال على الساعه ليه؟ طبعا اذنك انا بويا. رايح فين؟ والمحفظه اللي قلت ضاعت منك؟ ياه كنت هنساها. لقيتيها؟ لا. يبقى لازم وقعت مني في السكه. هنيالك. سلام يا اختي. مع السلامه. المايه. الله، فين اخوك يا نبويه؟ نبويه، ايه مالك؟ بتفكري في ايه؟ ايه جرى لك يا عاشور؟ تضحك على ايه؟ ما ضحكنا معاك. بضحك من عقلك النور يا شلبي. ايه عملت حاجه غلط ومش واخد بالي؟ وليه تعب القلب ده كله يا شلبي؟ قدامك مفتاح الشقه وتقول لي تعب قلب ومش عاجبك اللي عملته؟ طب ده الوقت حسون ابني عمل البدع لغايه ما جاب لي المفتاح، وبعد كده عملت مفتاح عليه، ولما راح عشان يرجعه مطرحه كنت قاعد خايف. ما الحكايه دي كلها ما كان لهاش لازمه يا بطل. ليه بقى يا عاشور؟ انت مش قلت لي ان اصحاب البيت اللي شغاله عندهم بنتك هيسافروا يصيفوا؟ ده اللي فهمته من بنتي. كويس، كان ممكن بدل الحكايه دي كلها نروح ونكسر الشباك اللي على الجنينة وندخل الواد حنفي ويناولنا كل الحاجة اللي في البيت. بس مش جايز لما نكسر الشباك حد يحس بينا. الحتة هادية ومقطوعة، مين هيحس بينا بس يا شلبي؟ يا راجل الدنيا ازدحمت والناس زي النمل في كل حتة. اسمع كده أحسن عشان نفتح باب الشقة ونطلع الحاجة من الباب بدل ما تقع وتكسر. صح، مخك كبير يا شلب. شفت انا بقى فاهم ومخطط ازاي؟ المهم الناس دول اللي شغاله عندهم بنتك هيسافروا امتى؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. انت اللي وحشاني اكتر يما. كويس اللي ما روحتيش معاهم اسكندريه. بنتهم كانت ماسكه فيا وكانت متضايقه قوي عشان ما روحتش معاهم. ها وانت عامله ايه يا بنتي؟ كويسه، الناس دول طيبين قوي يما، بنتهم بتحبني قوي ومش محرومه من ايتها حاجه. مهما حصل ما كنتش عايزاكي تسيبيني ابدا. ايه بقى؟ ايه الكلام اللي زي السم ده؟ ايه انت سامعني يا شلبي؟ سامعكم. مش عاجبني كلامك الفارغ ده. ليه انا بويا ما روحتيش معاهم اسكندريه؟ ولا عاجبك قعدتك هنا في الاوضه الضيقه اللي مش عارفين نتحرك فيها؟ كنا في البلد ومبسوطين وبنشم هوا نضيف، جبتنا للزحمة والضيقة وما احناش عارفين نتنفس من كتر خلق الله اللي هنا. يبقى انا كان عندي حق لما قلت النبوية تروح تشم الهوا وتاخد لها غطسين عشان المياه المالحة تطلع الرطوبة من جسمها. دي بنتي يا شلبي وهي برضو محتاجالي. محتاجالك؟ محتاجالك في ده؟ بدل ما تشجعيها عشان تاكلها لقمة نضيفة وتعيش زي بقية الخلق. اللقمة النضيفة كانت هناك في بلدنا، كنت بعمل لكم العيش السخن بايديا وتاكلوا وتشربوا وكنا حمدين ربنا وشاكرينه على خيره ونعمته. اقول لك كلمه تقولي لي 10 وما اخلص منك ام العريف. اسمعي، على العموم انا مش فاضيلك دلوقتي. الله، على فين يا شلب؟ اشوف حال، اشوف رزقي، ارتاح من خلقتك. طيب معلش معلش يما، ما تزعليش منه، ابويا ظروفه وحشه. هقول ايه؟ منه لله اللي قومها في دماغه وخلاه يسيب بلدنا. هو ابويا بيشتغل ايه دلوقتي يا ام؟ يا اختي اشتغل شويه مع مقاول، يحول طوب واسمنت وزلط، وبعد كده قال ايه تعب من الشغلانه دي وجاب له شويه بضاعه وبيلف بيهم. واخويا حسون شغله مطرحه عند الراجل المقاول. الناس بتسيب الريف الحلو وتيجي هنا تسحم الدنيا في اشغال لا بتودي ولا بتجيب. اصل انا خفت اسال اخويا لما جه عندي يزورني. وجاي عندك امتى؟ مش انتي قلتي له يروح يطمن عليا؟ ما حصلش. وقلت لابوكي عايزه اروح اشوفك، قال لي سيبيها في حالها. امال اخويا حسونة جالي ليه؟ وليه قال انك بعتيه؟ ده كمان رجع لي في نفس اليوم وقال انه نسي محفظته. محفظه ايه؟ هو اخوكي حسونة حيلته حاجه عشان يشيل محفظه؟ امال ليه عمل كده؟ ليه؟ خلاص يا رجالة. خلاص يا شلبي، وعليك نور في حكاية المفتاح دي. بس صاحبك ما كانش موافق على المفتاح يا حنفي. شلبي يا سيدي خلاص، عرفنا ان مخك نضيف. المهم الناس دلوقتي سافروا. التاكسي معاك يا عاشور؟ جاهز يا شلبي جاهز. عايزك تغير النمر بتاعته. كل شيء عاملين حساب، وحط في بطنك بطيخة صيف يا شلبي. يبقى دلوقتي حالا نحدد الميعاد. لا، الحكاية دي ما ينسكتش عليها أبدا يا نبوية. وهنعمل إيه دلوقتي ياما؟ قلبي مش مطمن أبدا بعد اللي حصل من أخوك حسون. أنا زيك ياما، قلبي مش مطمن. طب هاتيلي حسونة، دوريلي عليه، لازم نعرف منه حقيقة اللي حصل. يعني أنت معانا ياما في اللعبة؟ طبعا يا حسونة. وقلبك زي الحديد زي ما قال أبويا؟ جرأ إيه يا حسونة، بس افهم بقى عملت ايه بالظبط. ايه يا اما، انت ناويه توقعيني في الكلام ولا ايه؟ مش قلتلك ابوك قال لي على كل حاجه؟ ما دام ابويا قال تساليني ليه؟ اصلي فرحانه بيك عشان بقى عندي ابن راجل وجدع وما بيخافش وقلبه زي الحديد. طب ابويا قال لك ايه بالظبط؟ قال انك رحت لاختك ورجعت تاني. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي كلها؟ ايه الشطارة دي كلها؟ المهم بقى يا اما، ان محدش شافني ولا حس بيا وانا واخد المفتاح. ازاي؟ احكي لي بقى علشان افرح بك يا نور عيني. ايه بتبصيلي كده ليه؟ عشان عرفت كويس اللي انت عايز تعمله. نقطيلي بسكاتك ليه؟ ليه يا شلبي؟ عايز تسرق الناس اللي مشغل عندهم بنتك ليه؟ عملوا لك ايه؟ حرام عليك، دي ماهية البنت هي اللي سترانا بعد ما سبنا بلدنا وجينا للغلب والزحمة والمرار والضيق. الله، مين اللي قال لك كل ده؟ ابنك، ابنك اللي بدل ما تعلمه صنعة يكسب منها لقمة حلال بتعلمه السرقة. مش خايف عليه؟ مش خايف علينا؟ مصيرنا هيبقى ايه لو دخلت السجن؟ بقولك ايه، حسك عينك تتكلمي، لو نطقتي كلمة واحدة هخرس لسانك، مفهوم؟ خلاص، يوم الخميس معادنا يا رجالة. وانا موافق، والتاكسي معايا يا حنفي. بس اكشف عليه لحسن يتعطل في السكة زي عوايد ونروح في 60 داهية. الحاجات دي ما تفوتنيش يا حنفي. الله، مالك يا شالب ساكت ليه؟ في حاجة؟ لا ابدا مفيش، معادنا زي ما قلت. انا ما اعرفش امي راحت فين يابا. انت لك حساب عسير معايا. حساب ايه بس؟ لازم اقطع لك لسانك ده. بس بعدين، فين امك؟ اتكلم. ما اعرفش، خدت اختي وماشي. يعني ما تعرفش راحت فين؟ جيت ما لقيتهاش ودخلت من الشباك عشان ما معيش مفتاح. ريتك وقعت على الشارع واتكسرت رقبتك. افتح الباب بسرعه عشان ندخل قبل ما حد يحس بينا. عايز ايه يا شلبي؟ وايه اللي جابك هنا؟ مين دي يا شلبي؟ دي اللي جابك هنا. الشقة دي مش هتاخد منها قشاية، ولو قربت هصرخ ولم عليك الناس وافضحك. ابعد عن طريقي وروحي بيتك. مش هتحرك من هنا، ومش هتقدر تاخد حاجة من الشقة دي يا شلبي. يابا يابا حرام عليك، الناس أصحاب الشقة دي ما عملوش حاجة وحشة معايا. ابعدوا عن طريقي، قلتلكوا ابعدوا. اذبحني بالسكينة اللي في ايدك ديت يا شلبي، موتني عشان ما اشوفش اللي انت بتعمله. قلتلك اوعى من قدامي. ملدي ملدي. ايه ده؟ بدل ما تسرقوا الشقه جايب لي واحده دمها سايح. اجري بسرعه شهور، اجري اجري بسرعه. على فين؟ انا مش فاهم حاجه، والبنت دي تبقى مين؟ بنتي بنتي، اطمن على بنتي، وديتها فين؟ اتكلم. اهدي اهدي شويه، مش عايزين مشاكل يا نبويه. البنت فين؟ نبويه فين؟ نبويه دي بنتي برضو، لازم اخاف عليها. طمني، هسافر انا وانت نشوفها. نسافر؟ انت سفرتها فين؟ وديتها فين؟ اتكلم اتكلم يا شلبي. اطمن يا شلبي، بنتك كويسه، بس السكينه جت في ايدها. بس انت ليه بقى سبتنا ومشيت يا شلبي؟ كان لازم الحق مراتي لحسن تقول كلمه كده ولا كده ونروح في داهيه كلنا. حكايه المفتاح دي انا ما كنتش موافق عليها من الاول، ومراتك دي ايه اللي وداها هناك؟ بعدين احكي لك. المهم، البيت نبويه يا بنت عاشور قاعده مع امي في اسكندريه، وجبت لها دكتور عشان خاطره. الدكتور قال ايه؟ كان هيعمل لنا فيها شغلانه، بس قدرت اكله في الكلام وخليته عليكها وسكت. مراتي لازم تشوف بنتها. تشوفها، بس حسك عينك حد منهم يتكلم. فين عاشور يا حنفي؟ بتدور عليه ليه؟ كان موعدنا عشان نسافر سوا. التاكسي بتاعه عطلان ووداه للميكانيكي عشان يتصلح. هو فين؟ شلبي، انا هكون صريح معاك. بنتك لو اتكلمت هروح في 60 داية. بنتي مش هتتكلم، اطمن. تاهت ولقيناها. ايه هي اللي تاهدي؟ الست ام عاشور مبسوطة من بنتك قوي. وعاشور نفس الحكاية. مش فاهم. عاشور عاوز يتجوز بنتك، ها؟ قلت ايه؟ اهلا وسهلا يا ست هان، شرفتي وانستي. امال فين نبويه بنتك دي؟ وحشاني قوي يا طن. نبويه نبويه عند خالتها. اصل بنت خالتها هتتجوز، واول ما ترجع هجيبها لكم بنفسي واجي. الله الله الله، انت بتلعب بيه عاشور ولا ايه؟ ده جواز على سنه الله ورسوله يا شلب. البنت لسه صغيره، وسنها ما يسمحش بالجواز. نجيب لها شهاده ميلاد تاني. الله، يعني هنزور عاشور؟ بلاش الكلام الكبير ده. أمي مبسوطة منها ومرتاحة لها وموافقة إن أنا أتجوزها، وعشان أنت هتوافق وهتبقى جدع معايا هكتب لك التاكسي باسمك. تاكسي اللي بتتكلم عنه دلوقتي؟ لسه عامل له عمرة وآخر حلاوة، وده بقى مهر العروسة. قلت إيه يا بطار؟ لا بنتي سنها صغير، جواز ايه؟ لا يا شلب. الله، انت مش شفتيها وطمنت عليها منبويه؟ وكان نفسها تيجي معايا. انا خدت التاكسي خلاص وكتب باسمي، وهي شغلانه حلوه بدل اللف في الشوارع وانا عمال انادي على الحاجات اللي شايلها لما اتنبح حسي وضاعت صحتي. كنا في بلدنا ومبسوطين، ليه جبتنا هنا للزحمه والغلب والمرار ده كله؟ مرار ايه؟ ولا مرار ولا حاجه. التاكسي بيكسب والبنت مبسوطه عشان هتتجوز، بدل ما هي شغاله في بيت ناس غرب ما نعرفهمش. لا قلت لك، لا البنت صغيره، حرام عليك. مبسوطه نبويه؟ مش الجواز احسن لك من انك تكوني شغاله في بيوت الناس؟ او كده انا طمنت عليكي، وحماتك كمان ست طيبه قوي. صح ولا انا غلطان يا بت؟ ايه مالك ما بتتكلميش ليه؟ انا تعبانه يابا. امي ليه مش عايزه تيجي تزورني؟ امك جالك بكره، بس مش عايزها تيجي كده وتلاقيكي مكشره وزعلانه. يا بت مالك، في حاجة ناقصاكي؟ ها؟ مساء الخير يا أما. إيه؟ في عندنا ضيوف ولا إيه؟ أهلاً عاشور، أهلاً. إيه؟ أخبار التاكسي معاك إيه؟ ما أنت عارف بقى التاكسي ومشاكله، وكل يوم والتاني بيجي عند الميكانيكي. طيب، سيبهولي أنا هصلحه بمعرفتي وأخليه آخر تمام. إيه؟ أخبار مراتي يا حبيبتي إيه؟ لا كويسة. أنا النهاردة فرحان قوي. خير، ما تفرحنا معاك. الله، هي أمي ما قالتلكش ولا إيه؟ بنتك نبوية حامل. حامل؟ لا، يا ألف نهار أبيض وزي الفل. يا حبيبتي يا نبوية، شدي حيلك يا بنتي. ليه ياما سايباني لوحدي؟ انا جيت لك اهو يا حبيبتي، ومش هسيبك ابدا، هخدمك بعناية لغايه ما تولدي وتقومي بالسلامه. تعبانه ياما، تعبانه. في ايه يا حضره الضابط؟ حسونة ده ابنك؟ ايوه بيه. ايه عمل ايه؟ مش عارف اللي عمله. وانا هعرف منين بيه؟ ابنك حسونة الضابط وهو بيحاول يسرق شقه. يسرق ابني؟ مش ممكن يا بيه، مش ممكن ابدا. ايه اللي جرالها يا روح اخرى؟ كلمي. نقلوها المستشفى، البنت ما كان لهاش جواز وهي لسه صغيره، جلانزيف، ونقلوها المستشفى. شد حيلك يا شلبي، الباقي في حياتك. انت السبب عاشور، انت السبب. انت اللي موتت بنتي، انت اللي زورت وجوزتها وهي صغيرة. شلب، ابعد السكينة دي عني، ابعدها. انت قتلتني يا عاشور. شلب، قتلتني انا ومراتي وبنتي. شلبي، ولازم اخلص عليك. قتلت عاشور ليه يا شلبي؟ عشان ضيع بنتي وضيع مراتي معاها، وبقى بتهلوس ومش مصدقه اللي حصل. زور عشان يتجوزها وهي لسه مش في سن الجواز. ده السبب عشان تقتله؟ وشنون يا بيه، موتوني. ابني بقى حرامي ودخل السجن، وانا السبب. انا ليه خرجت من بلدنا؟ لقيت للزحمة والمرار اللي هنا، ما كنت في بلدنا مبسوط. ما سمعتش كلام مراتي يا بي، اللي حصل ده كله انا السبب فيه، انما مراتي هيحصل لها ايه؟ وابني بعد ما يطلع من السجن هيعمل ايه؟ مين يرجعه البلد تاني عشان يلاقي حد يرعاه ويفهمه الصح من الغلط؟ حيتوه يا بينا، حيتوه في وسط الزحمة وحيضيع، وما عنده صنعة ولا معاه شهادة. يا بي ريحوني وموتوني، شنون يا بي شنون. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج أحمد حامد، المخرج المساعد داليا رشدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.